بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله في الفتوى الحموية، وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه، فإن تصنيفه كتاب الإبانة من تصنيفه، فيقال تصنيفه من باب البدل. بسم الله، الحمد لله. أبو بكر بن الباقلاني يقول شيخ الإسلام يسميه بأنه أفضلهم ومن أفاضلهم، أفاضل المتكلمين، وهو يمثل الطور الأول من أطوار الأشعرية، وهو الذي أصل ذلك لهم خصوصا في كتابيه الإبانة والتمهيد لمذهب الأوائل. وابن الباقلاني كان ذكيا، ذكاء عظيما، ولهذا يسميه الشيخ ابن تيمية في بعض المواضع بالذكي الفاضل من أتباع الأشعري. وهو لسعة علمه وذكائه أخفى من قبله من أصحاب الأشعري كابن فورك، أبي بكر بن فورك، وابي الحسن الطبري وأمثالهم. وهو لم يلقى أبي الحسن، لكنه لقي، أخذ من أصحاب أبي الحسن، لكنه فاقهم لعلمه. نقل عنه الشيخ في موضعين، نقلين يدلان على ترجيح مذهب السلف على طريقة غيره. نعم. قال في كتاب الإبانة تصنيفه، فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله سبحانه ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا هذه حجة الأشاعرة في نفي الوجه، أن لا نعرف ونعقل وجها إلا جارحة ولا يدا إلا جارحة، وهذا رد على الأشاعرة في الطور الثاني وما بعده. أجابه عليهم بقول قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. إذن يقول لهم أنتم ما تعرفون حي عالم عاقل إلا من هو جسم، ولا يقال الله جل وعلا بأنه جسم لأنه حي عالم، فكما كان هذا في هذا كذلك في إثبات بقية الصفات كالوجه واليدين. ومعلوم أن مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين والأصابع والقدم يؤولونها عن الله بدعوى أنها علامات الجسمية وعلامات جارحة، والله ليس كذلك بزعمه. فنقول نفيكم غلط وتأويلكم للنفي بهذا الأمر غلط. نعم. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالوجود. وقال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذ خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. يرغب إليه يعني يدعى، يدعى يمين يدعى يسار يدعى في الخلف، لكن لما توجه الدعاء إلى العلو دل على أنه في علوه جل وعلا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في نعم شيخ الإسلام أخذ من هذا في مناقشته للمتأولين قاعدة، أن القول في الصفات كالقول في بعض، فنقول في الصفات التي أثبتتموها كما نقول في الصفات التي نفيتموها. وقال في رده على المعتزلة: القول في الصفات كالقول في الذات، لما أثبتتم لله ذاتا لا تشبه الذوات فيجب أن تثبتوا لله صفاتا لا تشبه الصفات. نعم. وقال في كتاب التمهيد كلاما، هذا النقل عن كتابه الأول الإبانة، هذا النقل الثاني عن كتابه تمهيد الأوائل وتقريب الدلائل، وهو مطبوع في مجلد كبير. نعم. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. صدق، هذه الجملة هي خلاصة ما ذكره. نحن مستغنون، يعني عندنا غنية وكفاية بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كلام الناس، وإنما نقل عن كلامهم لأنها مؤيدة للحق، مؤيدة لكلام السلف. وفيه أن شيخ الإسلام نقل النقول السابقة من كتبها في نسخها الحاضرة عنده، وهذا فيه طالب العلم يحتاج إلى أن يستوثق وأن يرجع الكلام إلى أهله. ونقل عن كلام الباقلاني من التمهيد من مفهومه ولم ينقله عنه بلفظه، قال كلاما نحو هذا، أي قريبا من هذا ومثيلا لهذا. أي نعم. وملاك الأمر، يعني خلاصة الأمر في هذه النقول، نعم، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين نعم يفهم ويعتقد، يعني حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا كما هو في الأصول، في أصول الدين في الصفات وفي القدر، كذلك في الفقه. انظروا متعصبة أتباع المذاهب، تأتيه بالدليل ما يقبل حتى تأتيه بقول إمام مذهبه. تقول مثلا للمتعصب من الحنفية: قال الرسول، يقول قال أبو حنيفة. تقول المتعصب الحنبلي: قال الرسول، يقول قال أحمد، فيعارض قول الرسول بقول إمامه الذي يعظمه. هذا غلط، نتخذ من قول أحمد وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائل لفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة، لا نتخذها مصدرا نعارض بها الوحي في الكتاب والسنة. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يكفرون بما وراءه، أي بغير الحق الذي عندهم، هذا معنى قوله ويكفرون بما وراءه، بما سواه يعني. نعم. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله تعالى لهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. وهذا المنهج ليس خاص بهؤلاء، كل صاحب هوى هذه طريقته، سواء في الأصول أصول الدين أو في الفروع، إذا اتبع هواه هذا طريقته، يأخذ من أقوال العلماء والأئمة ما يوافق هواه وما خالفها يطرحه، فتجده ينتسب إلى إمام، ينتسب إلى الدعوة، ينتسب إلى السلفية، ينتسب إلى غيره، فيأخذ من قولهم ما يوافقه، فإن خالفه قال ها العلماء خالفوا ذلك، والحقيقة هو المخالف في هواه، لكن يعولها بمن؟ بالعلماء. أنت معنا؟ نجيب بطانية ومخدة وفراش أو سهران البارح؟ لعلك كنت قائما في الليل ولهذا أدركك النهار وما أدركك فيه من التعب. أنت معنا ولا متمعنا؟ صحيت لا صحيت؟ نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية، هذا أيضا نقل آخر عن إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. وأبو المعالي الجويني لقب بإمام الحرمين لأنه غلب الناس بالمعقول حتى تولى الرئاسة في هذا العلم في مكة وفي المدينة، فقيل إمام الحرمين، وقد جاور فيهما نحو من 30 سنة. أبو المعالي هو الذي قال لما أدركته الوفاة خضت في البحر الخضم اللجج الذي فيه المهلكة في باب الغيبيات، وتركت أهل الإسلام على الشاطئ، والآن لا أدري شيئا، فإن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت اليوم على عقيدة أمي، في رواية على عقيدة عجائز نيسابور. يقول شيخ الإسلام وأفاضل هؤلاء المتكلمين وأساطينهم إذا من الله عليهم بالتوبة رجعوا إلى عقيدة العوام التي هي دون ما عليه العلماء بمراتب. هذا الذي بهر الناس بالمعقول ومع ذلك أقر واعترف بأنه ما حصل شيئا. أبو المعالي هو الذي ينفي علو الله بالأدلة ويلوي أعناقها بالتأويل، حتى سأله تلميذه أبو علي الهمداني قال يا أستاذ دعنا عن هذه الأدلة، لكن ما هذه الضرورة، أي الأمر الاضطراري في القلب أن الداعي إذا دعا توجه بدعائه للعلو، كيف ندفعها، كيف نرد هذا الأمر الفطري؟ فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. الشأن ليس في الفهم وليس في الذكاء، إنما الشأن بالتوفيق والهداية والعناية من الله عز وجل. ولهذا أهل الإيمان ينطرحون بين يدي الله أن يهديهم ولا يضلهم. الصديق رضي الله عنه أكمل الأمة وأفضلها بعد نبيها، وش كان يقرأ في ثالثة المغرب ركعة الثالثة؟ أنت هناك عند الجدار جارك، أي نعم، قم، هذا اللي يبي له بطانية صحيح، تعال تعال عندنا، تعال تعال في الصف الأول، تعال اللهم اهده، لا لا في الصف الأول لا تكون في الصف الآخر، لا قدامي، ما يمكن، احمد ربك اللي ما حضرتك جنبي هنا، وش قال سلمك الله هذا العالم الكبير؟ ما سمعت ليه؟ ها؟ اي وش كنا نقول حنا؟ ما كان يقرأ الصدق في الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الإنسان ما يغتر بذكائه ولا فطنته ولا علمه ولا عمله، وإنما يعلق شأنه بالله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أخرجاه في الصحيحين حديث أبي هريرة. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية اختلف الرسالة النظامية، لأنه بعثها إلى نظامي الملك وزير الخليفة الذي أسس المدارس، لكن للأسف على طريقة الأشاعرة. في هذه الرسالة قدح في طريقة الأشاعرة ونصر مذهب السلف، لكن للأسف صارت أصلا لمن جاء بعده بالتفويض، تفويض المعنى وتفويض الكيفية. نعم. قال رحمه الله اختلف مسالك العلماء في هذه الظاهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. تفويض معانيها إلى الرب، هذا غلط في نسبته للسلف. السلف لم يفوضوا المعنى وإنما فوضوا الحقيقة والكيفية. نعم. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء شريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض صفات المحدثين عن صفات المحدثين ولا يخوض يعني المخلوقين. نعم. ولا يخوض في تأويلات المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. أما اعتراضه على طريقة التأويل فهذا ظاهر وهذا حق، وأما نسبته إلى السلف أنهم فوضوا معانيها فهذا غلط على السلف، وإنما فوض السلف إيش كيفياتها وحقائق المعاني. أما المعنى نفسه فعرفوه كما سبق من قول ما الاستواء معلوم، وكما سبق من قول الأعرابي أيضحك ربنا؟ قال نعم، فينتبه طالب العلم لذلك. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول ما نقلنا عن هؤلاء لا كله حق يقبل، لكن نأخذ من قولهم موافق الحق. نعم. لأنه اعترض على طريقة التأويل التي صارت هي شعار مذهب الأشاعر المتكلمين. نعم. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود رحمه الله في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. نعم، الحق عليه نور، ومن نوره أنه يوافق الأدلة فنقبل الحق ممن قال به ولو كان أكفر عباد الله. الحبر لما قال يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السموات على إصبع قبل النبي منه لما قبل؟ قبل منه وعاب عليهم طريقتهم وما قدر الله حق قدره. الله قال عن قوم لوط وإذا فعلوا فاحشة قالوا إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها اعتذروا بعذره. قبل الله منهم عذرا وهو أنهم وجدوا عليها آباءهم ورد عليهم الثاني قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف. نعم. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهمة فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وقد وفى بما وعد وفى رحمه الله بما وعد من بسط الكلام فيها فإنه كتب الفتوى هذه سنة 98 و600 وعمره 37 سنة وألف بعدها المطولات رحمه الله. نعم. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة. قصد اتباع الحق أما ليقرأ الكتاب والسنة بل يحفظهما وليس عنده قصد اتباع الحق ما ينفعه ذلك. والله وجدنا من يقرأ القرآن بالروايات والقراءات ويضبطه ضبطا وإتقانا وإذا نزلت به نازلة وندت به نادة فزع يدعو غير الله يا سيدي فلان مدد أين القرآن منه؟ ما قصد الحق. حفظ الآيات وحفظ الأحاديث لكن أولها ما نفعه ذلك. نعم. وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. لا تظن أن هذه النقول بعضها يناقض بعض التي أوردناها هنا إنما جاءت موافقة لمن فهم ذلك فهما صحيح. أما من فهم المعارضة فهذا يرجع بالملام على نفسه إذا لم يفهم الفاهم بعد الدرس والبيان والتوضيح المعيب من هو؟ هو لا من نقل له الكلام. ولهذا قال الأول علي نحت القوافي من أعنتها وماذا علي لو لم تفهم البقر. إذا كان بقرة ما يفهم ما لم ملزوم فيه. إذن يعيب العائب على نفسه بعدم الفهم إذا جاءه الحق أبلج والكلام مؤتلف غير مختلف. أي نعم. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم. هذه من شبه من يعارضون الأوحي بعضه ببعض حتى يحتاج إلى التأويل. كيف يكون الله فوق العرش وهو معنا أينما كنا؟ نقول لا غضابة لكن ارفع عن نفسك عن التشبيه واعتقد بالله حقه التعظيم فالله بذاته على عرشه وعلمه في كل مكان ويزول كل إشكال عندك وهذا ما أجمع عليه السلف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط. ما الغلط؟ اعتقاد أن الله حال بخلقه سبحانه. أي نعم. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه معنا وتعالى معنا حقيقة لكن ليس بذاته ممازجا مخالطا لخلقه. حقيقة يعني مقابل المجاز وهو على العرش حقيقة أي ليس مجازا معنا بعلمه وأقرب إلينا من أنفسنا وهو بذاته على عرشه جل وعلا. كيف ذلك؟ نقطع عن هذا كل آمالنا وطموحنا. أي نعم. ونحو ذلك فإن هذا غلط

من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، قال أن الله حل فيه، وبصره الذي يبصر به أن الله حل فيه. الحديث هل هذا يدل عليه؟ هذا بناء على اعتقاده الفاسد وسوء ظنه بربه، ليس معناه أن الله حل فيه، لكن معناه أن الله حفظ جوارحه، حفظ سمعه وبصره ويده ورجله، فلا تكون جوارحه إلا في محبوبات الله جل وعلا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، ما هو معناه أن الله يجوع أو يمرض؟ وآخر حديث يفسر السياق، قال: كيف أطعمك وأنت رب العقل؟ قال: جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي ثوابه وأجره بما علمه الله منه أنه فعل ذلك لأجله. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو عدته أي زرته لوجدت ذلك عندي. إذن إذا جاءنا أهل الجهالة والغباوة والمنحرفين، جاءنا المنحرفون فقالوا معناها الحلول، نقول هذا معنى فاسد، إنما هو انعكاس لاعتقادكم الفاسد وظنكم بالله الكاسد. نعم. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين، ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه، نعم، يعني زاده على خلقه الآخرين بما أعطاه من العلم والإمامة. نعم. فقد ربه ورباه. نعم. ربوبية. نعم. فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره، وكذلك قوله جل وعلا: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم، عباد الله عام، وبعبده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعبودية الله للرسول أميز من عبوديته لعبوب الخلق. نعم. فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله سبحانه: المعبد ولا المعبد؟ المعبد. المعبد. إيه نعم. فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني به العابد فيخص، ثم يختلفون: فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، التشكك لأنها تحتمل معنى عند كل أحد فيدور معناها بين معنى وآخر. نعم. لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون الاشتراك في اللفظ مثل لفظ العين، يطلق على العين الباصرة، ويطلق على الجاسوس سماعيه، ويطلق على العين الجارية وهي النبع، ويطلق على الشمس أنها عين، هذا مشترك لفظي، يعني ألفاظها اللفظ واحد لكن المعاني متباينة. المشترك اللفظي ما دل على قدر مشترك، كما قلنا في العلو في المعية في العامة والخاصة أنها مشتركة في المعية العلمية لكن تتفاوت في أهلها. نعم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا

معنى الاختيارية لأنها متعلقة باختيار الله أي بمشيئته، سميت اختيارية لأنها أن الله يفعلها إذا اختار إذا شاء، فقيل إنها صفات اختيارية. أي نعم. نعم، الأشاعرة أثبتوا سبعا من الصفات، ما هي؟ العلم والسمع والبصر والحياة والكلام والإرادة وإيش والقدرة، هذه السبع التي أثبتها الأشاعرة، وما سواها أولوه في الصفات الذاتية كاليدين والوجه، وفي الصفات الفعلية كالاستواء والغضب والمحبة والرضا والمجيء وأمثالها. نعم، الاختيارية هي الفعلية لأنها مرتبطة بمشيئة الله. سم. نعم، في الجملة أن إثباتهم للسبع كإثبات أهل السنة، يزيدون في بعض التفاصيل ويرد عليهم بعض الجزئيات التفصيلية، لكن في الجملة إثباتهم كإثبات السلف. أي نعم، تزيد الماتريدية بصفة ثامنة وهي صفة التكوين. نعم، ابن الجوزي نعم من الصفاتية، وقوله إلى الأشاعرة أقرب، وكتابه أخبار الصفات مليء بذلك، وإن كان حنبلي المذهب، لكن ممن تأثر بابن الزاغوني وبطريقة أبي الوفاء ابن عقيل، المتأثرين بطريقة أبي يعلى والتميميين. أي نعم، وهم تأثروا أصلا، التميميون وأبو يعلى تأثروا بابن الباقلاني، ابن عقيل زاد عليه ما تأثر بابن التبان وأبي الوليد من المعتزلة، فحصلت عنده هذه اللوثة. أخذنا ثلاثة الآن. نعم، لا إله إلا، تقول هل ظهرت الحرورية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة لعمرة أحرورية أنت؟ الحرورية الخوارج ظهروا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ظهور أصل في قول عبد الله بن ذي الخويصرة، أما مذهبهم وخروجهم الفعلي فكان في عهد عثمان حتى قتلوه رضي الله عنه، ثم في عهد علي حتى قتلوه وقاتلهم قبل ذلك. وقول عائشة لعمرة بنت عبد الرحمن ما بال الحائض تقضي الصوم لا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، أي من الخوارج، لأن هذا بالخروج الفعلي، فكانوا من تشددهم يأمرون نساءهم بقضاء الصلاة وقت التي ما صلينا النساء وقت العذر كما يقضين الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بقضاء إيش؟ الصيام، ولم يقضهم بقضاء الصلاة. ولهذا لما قالت عمرة ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم لا تقضي الصلاة، فقالت لعائشة أنت من الخوارج، أحرورية أنت، لأن الخوارج نزلوا في أرض حرورة فنسبوا إليها. قالت لا يا أمه ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولو أمرنا بقضاء الصلاة لكان فيه مشقة وكلفة، ودين الخوارج دين ماذا؟ على التشدد والتكلف. ما شاء الله، هذه خمسة أسئلة، نأخذ منها سؤالين. يقول ذكرت أن مؤلفات الشيخ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اذكرها وفي أي قسم تكون الحموية. نعم، أنا ذكرت أن مؤلفات الشيخ رحمه الله وفتاويه ورسائله من حيث الحجم ومن حيث البسط ثلاثة أقسام، مختصرات ومنها الحموية والواسطية، ومتوسطات ومنها قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة والفرقان والسبعينية والنبوات، ومنها المطولات كمنهاج السنة وبيان التلبيس وأجوبة الاعتراضات والدرء. نعم، يقول ما هو المذهب الذي كان سائدا ومنتشرا في مصر والشام في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا المذهب الذي كان منتشر في عهد شيخ الإسلام هو مذهب المتكلمين وخصوصا الأشاعرة، وانتحله أكثر أتباع المذاهب خصوصا الشافعية والمالكية والحنفية على انتحال مذهب الماتوريدية. نعم، نبدأ بالجلسة الأخيرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا. هذه نتيجة وصل إليها شيخ الإسلام بعد البحث الذي وصفه بأنه تام ومطالعة كلام السلف، أنهم يثبتون صفات الله إجمالا وتفصيلا، وينفون عن الله إجمالا وكل نقص وعيب، وينكرون على من ينفي الصفات. ثم ذكر لكم بعض هذه النقول عن السلف. نعم، كقول نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وكانوا إذا رأوا الرجل قد ونعيم بن حماد توفي عام كم؟ عام 224. شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أحمد صاحب كتاب الفتن المشهور. نعم، وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك. رماهم بالتشبيه، وهذا قاله من أساطين المعتزلة ثمامة بن أشرس زعيم فرقة الثمامية. نعم، حتى قال ثمامة بن الأشرس: من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى عليه السلام حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. فلا غروة أن يكون الإلحاد بعد ذلك، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم، وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيدة وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب. ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه. نعم، أهل البدع يلقبون أهل السنة مرة بالحشوية، مرة بالنابتة، مرة بالمجسمة، مرة بالمعطلة، كما أنهم يسمون الآن أهل الإيمان بالوهابية، بالتكفيريين، بالخوارج، بالمذهب الخامس، كلها من باب تشنيع الحق بالتشنيع على أهله بهذه الألقاب، والموعد عند الله جل وعلا. نعم، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. لقبوه بأربعة ألقاب، ما هي؟ أنت يا أخي. ها الله الله، لا شفت الواحد ما يشغل سبحان الله، ما أصبر إلا أسأله. لقبوه بأربعة ألقاب، لقبوا بمحمد والأمين والعاقب والحافظ، صح؟ بماذا لقبوه المشركون؟ لقبوه بساحر كاهن وشاعر ومجنون. خليك معنا. نعم، كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية تسمي أهل السنة نواصب، والقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكة لأنهم قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا ما يستثني إلا الشكاك. المرجئة الذين عندهم يقول أنا مؤمن بغير إن شاء الله، لأن الإيمان عندهم كامل ما ينقص لا بمعصية ولا بغيرها، ولا يضره ترك العمل. والجهمية تسميهم مشبهة. نعم، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال وغثرة إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا صلى الله عليه وعلى آله. قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا. وهل هذا لازم؟ ليس بلازم، ولهذا قالوا لا ولاء إلا ببراء، لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الشيخين. نعم، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو غالب. بعضهم يعتقد أن هذا صحيح، لا ولاء إلا بالبراء، وبعضهم من باب المعاندة والمكابرة كما هو الغالب عليهم، وهذا إنما قاله الشيخ من نتيجة فحص لهم خبرة بهم. أي نعم، وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. ولهذا قال الجهمية ومن تأثر بهم الله في كل مكان، فرارا من أن يكون العرش يقله أو أنه محدود على العرش. نعم، وكقول الجهمية المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة قد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه يعني الله يتولاه فيما نسب إلى مخالفه ما يعرف أنه كذب عليهم، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أي خلاصته. نعم، وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة الممثلة، وش يقولون إن صفات الله على ظاهرها، ما ظاهرها؟

المخلوقة وما في الجنة من النعيم أن هذه أشياء مخلوقة لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها ولا كنها، وإن كنا نعلم بعض صفاتها. فإذا كان هذا في مخلوق وهي الجنة أو الروح، فكيف بصفات الخالق جل وعلا؟ وهذا ما قرره في التدمرية، قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. الأصلان الشريفان القول في الصفات كالقول في بعض، رد على المتكلمين، والقول في الصفات كالقول في الذات، رد على الجهمية والمعتزلة. والمثلان المضروبان الجنة والروح، نعلم بعض صفاتها ولا نعلم حقيقتها وهي مخلوقة، فكيف بالله جل وعلا في صفاته التي ليست مخلوقة؟ إذن هذا القسمان الأولان من أهل القبلة الذين أجروها على الظاهر. القسم الأول المشبهة أجروها على الظاهر على جهة التشبيه والتمثيل. القسم الثاني أهل السنة أجروها على الظاهر اللائق بالله عظمة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. نأتي الآن للقسمين اللي ينفيان الصفات عن ظاهرها. نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية، السبعة عند الأشاعرة، الثمانية عند الماتريدية، أو نعم. الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الخمسة عشر عند الصفاتية. أي نعم. أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث. من يعرف هذا هذين القسمين من هما قبل أن يذكرهم الشيخ؟ من يعرفهم؟ واحد فعززنا بثان، تفضل. أحسنت. القسمان: القسم الأول المؤولة، قالوا ظاهرها غير مراد ونؤول تأويلا هو التحريف. القسم الثاني قل ظاهرة غير مراد لكن ما نعلم معناها، وهم المفوضة. وكلاهما مذهبان لمن؟ للمتكلمين الأشاعرة. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ويعتقدون أن ظاهرها غير مراد. نعم. فقسم يتأولونها، هذا القسم الأول وهم المؤولة. فقسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون القسم الثاني الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. إذن الآن اتضح كم عندنا من أهل القبلة؟ أربعة أقسام. القسم الأول ما جراه على الظاهر وهم المشبهة، وأهل السنة جراه على الظاهر اللائق بالله. القسم الثاني من قال ظاهرها غير مراد، وهؤلاء إما مؤولة محرفة وإما مفوضة. نأتي للقسمين الواقفين. نعم. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه يعني يجوز هذا ويجوز هذا، وأنا متوقف، هذا معنى كلامه. نعم. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا القسم الثاني. نعم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. نعم، لا يمكن أن يخرج الإنسان من أهل القبلة عن قسم من هذه الأقسام الستة. والسعيد من كان مع قسم المثبتة لها لظواهرها على ما يليق بالله عظمة وجلالا، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود رحمه الله أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. المعنى أنه يفتقر إلى الله وينطرح بين يديه أن يهديه لما وقع فيه الاضطراب والاختلاف في العقائد وفي الأحكام بين الناس، فإن من لم يهدي الله لا هادي له. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضوان الله عليهم، انفتح له طريق الهدى. يعني هذا السبيل الذي به هدايته أن يديم النظر في الكلام في الكتاب والسنة وأن ينظر في كلام السلف، فإنه إذا قصد ذلك بيان للحق ينفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، يظنهم على حق وما عندهم شبي، ما عندهم إلا التطويل والشقشقة والفلسفة ولي أعناق الأدلة، حتى يظن أن عندهم علم، لا سيما إذا أحسن بهم الظن، وإنما هي حجج كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء من شدة الحر يظنه ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. نعم. ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. نعم. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية. يعني المتكلمون ثلاثة أنواع: قسم ما دخل في الكلام هذا في عافية مثل العوام، وقسم دخل وتوسط وهذا هو محل الخوف، وقسم بلغ فيه الغاية وهذا كشف له الله غوائل ومآلات علم الكلام، فإما أن يتوبهم الأكثر أو يحارون أو يتزندقون. نعم. ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. نصف المتكلم نصف الفقيه أفسد الأديان، ونصف المتطبب أفسد إيش؟ الأبدان بتجاربه. نعم. ونصف النحوي أفسد اللغة. نعم. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. وكل وكل كاسر مكسور. وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا الحكم الشرعي في أهل الكلام التعزير. ولهذا موقف السلف من علم الكلام يقوم على 5 أمور. الأمر الأول أنهم ذموه وعابوه. الموقف الثاني أنهم جعلوه جهلا ولم يجعلوه علما. الموقف الثالث أنهم عزروا صاحبه كما قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما. الموقف الرابع أنهم هجروا صاحبه. الموقف الخامس أنهم استحقوه الوعيد في الدنيا والآخرة. هذا الحكم الشرعي فيهم. لهم حكم من وجه آخر، ما هو؟ نعم، ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، بعين القدر أن الله قدر عليهم ذلك، ترحمهم وتعطف عليهم وتشفق عليهم. قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. المخطئ مخطئ يستحق التعذيب والتأديب ويستحق الحدود. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لكن الناظرون أكثرهم إيش؟ عوران، ينظر بعين واحدة. والعادل من نظر بهاتين العينين، بهاتين المقلتين. نعم. والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم. رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. عندهم ذكاء لكن ما عندهم زكاء في قلوبهم، صلحوها. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما. نعم. وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعوذ بالله، عياذا بالله من هذا المآل. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم. تبين له حذق السلف أنهم حذاق، أهل بصيرة، أهل زكى وأهل ذكى. نعم. وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم. آمين. صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. رحم الله شيخ الإسلام وجزاه عنا خير الجزاء، وبه يتم الكلام التعليق المختصر على هذه الفتوى الحموية الكبرى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بعدم الأسئلة لأن وقت السفر قد أزف والطائرة ما تنتظر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.